كانت هذه مستمعينا الكرام قراءة مباركة لما تيسر من سورة المائدة بصوت فضيلة القارئ عبد العزيز القصار. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. متى يسمع الرحمن بيني وبينه؟ متى يجمع الرحمن؟ متى يسمع الرحمن بيني وبينه؟ فشوقي إليه فشوقي إليه موقد ومقيم. يا ربي كان لمرادي وابلغ علي يا بي أسئلة التجويد. ما المقصود بالتدوير في قراءة القرآن الكريم؟ التدوير هو التوسط بين مرتبتي الترتيل والحذر. ملحوظة: يجب تطبيق قواعد التجويد في كل مراتب القراءة جميعها. وجب علي يا خالقي حق السلام، طيب الكلام قبل البدء وبعد الختام. وجب علي يا السلام، طيب قبل البدء وعند الختام. الحمد لله والثناء لك، الحمد لله والثناء تمام التمام. عند الرجاء، عند الرجاء قضاء ثم الصلاة على الحبيب، ثم الصلاة، ثم الصلاة، ثم الصلاة.